وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. والحقيقة برضو أنه من كتر المصابيح في مصباح جميل قوي وعليه شبهة خطيرة قوي، هارون الرشيد دايما لما يذكر يذكر انه ايه بقى النساء والجواري، فمش تقلي. بس هو في الحقيقة يعني لا شك ان في درجة من التجاوز او الانتقاد اللي ممكن توجه انه يوضع هارون الرشيد تحت هذا البند الضخم مصابيح الهدى، على اساس احنا بيتكلم عن صحابة وتابعين وأئمة، فقد يرى بعض الناس انه طيب نفترض انه برئ مما وجه اليه، انما على كل حال انتم رفعتموه كثيرا. والحقيقة ان الموضوع ده يعني في جزء كبير من وجه الحق، ولكن الاعتبارات العملية ان احنا نفهم المسلمين ان هذه العصور كانت الاسلام فيها عزيز، ده نقطة مهمة، لانه هم قد يتصورون انه الكلام عن هارون الرشيد معناه الامة منهارة، معناه منهزمة، معناه الشريعة ضيعة، معناه الخمر منتشرة، معناه الجواري، معناه اللهو، وده غير صحيح. لكن في نفس الوقت كون ان الانسان يكون عنده العدالة ان هو يقول عن الخطأ خطأ ويقول عن الصواب صواب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحكام الذين سيأتون بعد عصور الخلفاء الراشدين قال عنهم هكذا، قال تعرفون منهم وتنكرون. فالإنسان إذا عرف الخير فأقره، وإذا عرف المنكر يبطله. إحنا لا ندافع عن خطأ مهما كان، لكن بس الكارثة الكبيرة جاية منين؟ إنه ما يسند إلى هارون الرشيد من أمور ده تأليفة ألف ليلة وليلة والأغاني وكتاب الأغاني للأصفهاني وما إلى ذلك، يعني ده لا هو علم الرواية ولا هو علم النقل ولا علم الرجال ولا علم دراية ولا حد عارف جايبين الكلام ده منين، وإن كان صحيح ولا غير صحيح، وإذا كان من خصومه ولا ليس من أكتر خصومه. حاجة المسلسلات اللي عملت كده بصراحة، ده كلام يعني يجيبوه كده وبيهو عليه، مش يعني كلام فارغ، إنه مسألة إن دول نساء ودول خمور ودول فالله أعلم. لكن اللي إحنا نعرفه بيقين ونبني عليه أن الدولة الإسلامية كانت عزيزة عزة كبيرة، أن النصر كان بالمسلمين وكان هناك جهاد في سبيل الله، ولا يستطيع ملك الروم أو ملك الفرس أن يفتئت على حق الدولة الإسلامية، وأنه كانت هذه الدول تترضى دولة هارون الرشيد اللي هي الدولة الإسلامية بأموال كنوع من أنه يعني تحطب الدهى. نعم، ولا بد أن يكون معروفا أن الشريعة الإسلامية كانت مقامة، فحتى لو وقع من هارون الرشيد أخطاء فهي أخطاء هذا الشخص ليست شيئا مفاجئا للمنهج الإسلامي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه سيأتي أمراء تعرفون منهم وتنكرون، وأنه سيأتي ملك عضوض وسيأتي دعاة على أبواب جهنم. يعني الإسلام لم يحاول أن يخفي ما سيكون في التاريخ الإسلامي من مميزات الحاكم أو من عوراته، كلاهما يظهر. وبالعكس قد أكون أنا أو حضرتك أو الدكتور صلاح أو إذا كنا موجودين في هذا العصر قد نقف موقف الانتقاد لبعض المواقف، لكن أنه يتحول الكلام إلى إهدار قيمة الدولة الإسلامية في عصر وصلت فيه الدولة العباسية إلى قمة القمم في الثقافة، في الثقافة الترجمة، حركة الترجمة كانت رائعة في عصر هارون الرشيد، الإغداق على العلماء كان رائعا، خطير. عصر الحيوية الذهنية والفقهية والعلمية بصورة بالغة، ونصرة الإسلام والتمكين له بصورة بالغة. فيعني لا نستطيع أبدا أن لمجرد مثلا أن حاكما من الحكام أخطأ أن نلغي تاريخ الأمة كله. ودي النقطة في المنهج التاريخ، في منهج تناول التاريخ، هل احنا بنتناول التاريخ يعني تاريخ الفرد الذي يحكم زي الشيوعية مثلا ياخد انه والله، ولا تاريخ الأمة؟ انا ضد الكلام ده، وانا تكلمت في هذا مع الدكتور جمال عبد الهادي بصفته استاذ تاريخ، ومع الدكتور راغب السرجاني بصفته مهتم جدا ومن المعطين في التاريخ بصورة قوية، انه ايه اللي مخلي كتب التاريخ تتكلم عن التاريخ على انه الفرد الحاكم؟ هناك تاريخ للأمة، الامه نفسها. فالنهارده لما يجي جماعه الصينيين مثلا يقولوا عصر ماو تشي تونج، الروس يقولوا ستالين مثلا، او بالظبط يعني، لا هو في امه نشطه في الفقه وفي الترجمه وفي الشعر، بل بالعكس عصر هارون الرشيد شهد دخول الامم المتعدده الثقافات داخل منظومه الامه الاسلاميه. يعني عصر العباسيين هو اللي الفرس لما اسلموا خدوا موقع في الدوله الاسلاميه فعلا. صحيح ده كان من المخاطر التي او ترتب عليها مخاطر، انما لم يفرق هذه ودي تحسب لها انها دوله استوعبت الثقافات المتعدده، فضلا عما كان عليه هارون الرشيد نفسه في طلب العلم وفي طلب الجهاد. يعني هو نفسه كان طالب علم، هو في ذاته هو. فيعني الحقيقه احنا خلينا نقول ان احنا مش بنعتبر ان الشخص هو مصباح من مصابيح الهدى، انما نحن نجلي ان المرحلة التاريخية لهذه الدولة تحت رئاسة هذا الشخص بهذه بالتفاعل الخاص بها هو في الحقيقة ولا شك شيء من مصابيح الهدى، ان التاريخ الاسلامي لا يزال يحمل الهدى ولا يزال الخير في وفي امتي الى يوم القيامة. الحقيقة فيه يعني نقد يجب أن يوجه إلى ما يسمى سماه دكتور جاسم سلطان في دراساته عن التاريخ والحضارة، وهي دراسات ذات قيمة علمية طيبة. قال هناك التاريخ الصغير والتاريخ الكبير. أيوة. التاريخ الصغير بعض الفتن التي حدثت في عصر الصحابة، في عصر بني أمية، في عصر الأمين والمأمون، في أو بعض الأشياء الهنات التي حدثت في قصور الخلافة أو غيرها. لكن كما ذكر أخي يعني فضيلة الشيخ حازم، أن التاريخ الكبير تاريخ أمة تنهض وتتحول إلى حضارة يتحدث العالم بها، بل حالة انبهار. الفترة بتاعت الخلافة العباسية هذه لما انتشرت في أوروبا هام الشباب الأوروبيون باللغة العربية وأدبها، وكان ملوك الروم وملوك أوروبا يرسلون أولادهم لكي يتعلموا في المدارس الإسلامية والجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي، ويفتخرون أنا باعت ابني زي ما الناس بتفتخر عندنا أنا باعت ابن أوروبا أمريكا. بل إن الدراسات التاريخية والحضارية حتى عند الغرب تقول إن هذه الفترة العباسية شهدت نقلة حضارية جعلت الأولاد الشباب لم يعودوا يجيدون اللغات اللاتينية الأصلية، صاروا يتغنون ويعني يتباهون أنه يعرف اللغة العربية، وأهملوا اللغة المحلية، واشتروا المراجع الأدبية العربية، وكانوا يقولون شعرا باللغة العربية. ولأول مرة في تاريخ الكنيسة تتخذ قرارا بترجمة الإنجيل المحرف إلى اللغة العربية لكي يصلوا به الى شبابهم. قال لك ما حدش عاد بيفهم باللغه الاصليه، ما عادش حد بيقرا بيها. ده ليه؟ لان المستشفى لما كانت تقام في عهد الرشيد ما كانش فيه اجهزه قياس تلوث البيئه، انما شوف الرؤيه الحضاريه يجي على اعالي الجبال والاماكن يحط قطع لحمه معلقه في الشجر، وبعدين يشوف متى يعني اخر قطعه يصل اليها العطب وتفسد ويبقى ريحتها ليست طيبة، يبقى هذه أنقى منطقة يقام فيها المستشفى. يا سلام على العلم. سلام. جميل. يبقى ده علوم العمارة. العمارة بصورة رائعة جدا. هارون الرشيد من هؤلاء الذين ظلموا في زاوية التاريخ الصغير، تاريخ التقاط الايه الأخطاء. صحيح. وأنا باخد منهجية، صحيح الحديث ضعيف، لكن احنا أنا مش باخده عشان نطبقه، أنا باخد منهجية الحديث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الماء لما بيكتر بيبقى طاهر، لو ألقيت فيه حاجة مية بحر وفيه جيفة يظل البحر ماء طاهر، والطهور ماؤه الحل ميتته. الإمام أو الخليفة هارون الرشيد، وإحنا في نفس الوقت مع تصويب التصرفات مهما كانت قليلة، صحيح، لكن إنها تضخم بحيث إنها تعصف بالموضوع كلها، يتحول التاريخ الصغير إلى الكبير والكبير إلى الصغير، أو تلغي الشخصية. ما تبقاش ما نشوفش من الميكروسكوب أو ما نبصش على هارون الرشيد إلا من زاوية واحدة أخطأ فيها، ده ظلم. لذلك نعم. في قاعدة إسلامية جميلة أخي وحبيبي الدكتور صلاح يعني بي بي بي يعني بيقولها وتحدثنا فيها جانبا، هي التعميم والتفريد. نعم. إنك تاخد حادث فردي وتعممه على الشيخ حازم، تعميم الشواذ. ده ظلم. نعم. يعني صحيح. اللي بيؤكد برضو بعد إذنك ما تقوله عن الدولة العباسية وما قاله فضيلة الشيخ حازم عن أن الدولة العباسية بلغت إلى مبلغ عظيم جدا جدا، هو أن هذا الخليفة كان يقف، ودي مشهورة جدا بس أنا عايز أتناولها بشكل جديد. تخيل أنت رئيس دولة بيقف ويقول للسحابة فيك شوية مية، هتمطري هنا ولا ما تمطريش براحتك، أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراج. ده معناه أن لو روحتي اسكندرية، لو روحتي البحيرة، لو روحتي السودان، لو روحتي الارض كلها باريس، تبع الدوله باريس. او لو روحت اي دوله اي منطقه هينزل المي على الارض على الزرع هيطلع حصاد ثمار، هاخد الخراج هترجعي لي تاني، امطري حيث شئتي فسوف ياتيني. شوف لما تصل الدوله الاسلاميه في عصر هارون الرشيد الى هذا الحد من الاتساع والى هذا حد من التامين، يعني مش لعوده الخراج حته ثانيه. مش معظم اجزائها محتله؟ ايوه. مش انتقصت الارض والحته يا شيخنا الجميله اللي عجباني وقعدت افكر فيها، طب ما هو ممكن يكون متسعه وتشمل كل الارض بس ما فيش امانه تجيب لي الخراج. الله اكبر. الله نعم. اكبر هتسرق. الله اكبر. هتنزل وتطلع الثمار بس الثمار دي هيتحكوا عليا. نعم. مش هيدوها لي. لا، ده تحقق شرطين. الشرط الاولاني انها متسعه ايا ذهبت واي مكان راحت، اينما ذهبت. ما هو انت لو الله عليك ولك وبك ولا يهمك. هنعتبر ان احنا بنتكلم لغتين، لغه عربيه ولغه اخرى هنترجم بس. لا انا عايز اقول ان انا مش من عادتي، ماليش برامج ساعة، ماليش برامج اقعد كده اتكلم ساعة. بس ما شاء الله ممكن ده بشرى انك تعمل كده. وبعدين مجهودي قليل يعني مش زي حضرتك. فعايز اقول الحتة المهمة اللي ك ك ك كبزنس او اعمال بشوفها جدا، ان واحد ممكن يكون عنده مصنع ضخم جدا جدا او مصانع متعددة بس ربنا لم يرزقه بالعمال والموظفين الامناء فبيضيع ماله. ممكن واحد يكون عنده مصنع كبير جدا برضه بس عنده، هنا بقى بقول ان هارون رشيد كان عنده رزق واسع في الاتساع المكاني وكمان ضامن ان الخراج هيرجع وياتيها لانه كان عاصف في عدل برضه. نعم. او جمال. انا شايف ان في ثلاث خصائص اساسيه بتحكم لما بص بالتاريخ الكبير بقى بالنظره الكليه مش التاريخ الحقير او الصغير، هلاقي ان في ثلاث خصائص في إدارة هارون الرشيد. الخاصية الأولى الربانية، كان عالما زاهدا ورعا بكاء من خشية الله عز وجل. جميل. الجانب الثاني العلمية الحضارية، كان يشجع العلماء ومجالس العلماء حتى انه لما يذهب يزور الإمام مالك، هو ذهب إلى المدينة وكان له مكان في دار الخلافة فأرسل إلى الإمام مالك ليأتي ويحتفي به، فالإمام مالك قال العلم يسعى إليه ولا يسعى العلم إلى الناس. يا سلام. فهرول إليه وأخذ الأمين والمأمون وقال له ودخل على الإمام مالك ولاده و و و و و وطلب إليه أنه يعلم أولاد الإمام مالك، أولاد الخليفة، فالحق بنا الحق بنا تعلم الأمين والمأمون وده يبقوا خلفاء وانت يعني هتكرم عندنا وتبقى عايش. فقال له تاني العلم يسعى إليه ولا يسعى العلم إلى الناس، إذا شئت أن يأتي ولداك ليتعلم هنا في مدينة الرسول فافعل. قال إذا أشير أمهما، أمهم قال بها يوجح لك ولادي هيسيبوني ويروحوا. ثم أشار على الأم فرضيت، ثم أوصى ولديه اجلسا حيث ينتهي بكم المجلس. مش تروح بقى ابن الخليفه كله يوسع كله يحوش كله يعمل، لا، انتوا تتعاملوا طلاب علم وتتعلموا من مالك ابن انس. وكان مجلسه مجلس العلماء. هي عفوا دي اعظم في عندي انا، دي اعظم منقبه لهارون الرشيد دي. نعم. كون انه يقدر يقول لاولاده انكسروا للعلم وروحوا اقعد نعم. حيث ما تجد نعم. ده رقم واحد في في كل ما يعلمه الانسان عنه. صحيح. وبعدين مش بقى العلم الشرعي فقط، ده كان كل من يترجم اي كتاب حتى اسحاق ابن حنين هو راجل غير مسلم، راجل نصراني، ياخذ وزن هذا الكتاب ذهبا. شايف. وعمل منهجيه رائعه جدا هارون الرشيد، قال احنا هنترجم كل اللي يجي عن الغرب وعن الاغريق وعن اليونان، احنا حضاره مستقبله مفتوحه على العالم. بيفكرنا بالامام ابو حنيفه برضه. نعم. بيصرف برضه على العلم، العلم والعلم. فناخد الترجمه دي. احنا عندنا ما عادش في حركه ترجمه في بلاد العرب والمسلمين حاليا. لا بنترجم الافلام ازاي يا شيخ حسن؟ لا لا يا مولانا تابع الحركه دي. ما عامل ايه؟ ما عامل افلام للصبح. انما اي كتاب نافع ايدك والارض. المهم فقال احنا هنترجم هذه الكتب ونعمل لها تصفية وتصحيح وفقا لمعاييرنا الشرعية، ترجموا الأمور كما هي. وبعدين يجوا علماء داخلين يترجموا، المترجم ده يعملوا تصحيح. المنظار هو إيه؟ الشريعة. طيب ترجمنا وصفينا، نعمل إيه؟ نطور بقى، أنتوا اشتغلوا في التطوير. أنا مش عايز واحد يترجم ويبقى ببغاء بيردد. جميل. هارون الرشيد بعث في العلماء نهضة علمية منهجية متميزة لتكون الأمة الإسلامية أمة رائدة حضاريا. وبعدين خد الجانب التقوى ده والجانب العلمي في تقوية الجيش الإسلامي وتقوية الثغور. أصبح لما نغفور يبعت لي يقول له أن أنا اتوليت بعد الملكة بتاعة الروم، والملكة دي كانت بتعطيك من أموال كل شوية لضعف النساء وحمقهن، وقال له اسمع مش أنا هقطع من دلوقتي، أنا عايزك ترجع لي المال الذي دفعته لك هذه الملكة الحمقى. أنا راجل جاي جديد وعندي سياسة جديدة. وأنا يعني أبو الرجالة. أم هارون الرشيد بعت له رسالة قال من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور، بقيت الرواية أنا مش هذكرها. لكن قال له أما بعد فيأتيك ما ترى. يعني بقية الرواية فيها إهانة له وتنزيل من شأنه حتى لا يشعر بأنه كبير. مش احنا نتطلع ان مع سعادة الرئيس الأمريكي يرضى عننا ويبص القضايا الشرق الأوسط. نتطلع تراها في كل الجرائد، أول ما رئيس جديد ينتخب أمريكي يصدر يعني الأنظمة كلها احنا نتطلع. لا ما كانش ده تطلع. لا قال له إيه؟ قال له من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم. وبعدين عبارة أخرى أنا أترفع عن ذكرها، أما بعد فيأتيك ما ترى لا ما تسمع. بس جهز الجيش وراح. استسلم الرجل فورا وقال له أنا أقل من المرأة اللي كانت حكما، أنا هديك أكتر بس يا سيب. سلام. ما ينفعش نحط بقى قصادها على الميزان أن هارون الرشيد في تصرفه الفردي او الشخصي هو عشان نعصر يا شيخنا بعزه الدوله. هذه لم تثبت، ولم تثبت هذه لم تثبت. نعم. انما ديت غبار يثار على الافذاذ لكي تواري هذا النبوغ. والله لو لم يكن غير هذه الرجوله في ان تكلم يعني ملك من اعدائك وقوي ومسيطر او او او بي بيفرض عليك علاماته. اتكلم ده حرك جيش لا البدايه الرساله. ده لو ما فيش بس ان راجل عنده دم عنده حراره عنده رجوله عنده نخوه عنده احساس وبيقول وبيتكلم. ده الرجوله دي جايه منين؟ من قيام الليل والاعتزاز بالله. هو صحيح رجوله من المكونات الاصليه، لكن الوقوف بين يدي الله. هارون الرشيد كان له وعاظ زي ابن السماك وغيره، ذكروني ذكروني اما تشوفني. وكان يقول لهم يعني من يخوفك فيبلغك الامن، الامن في الاخره خير ممن يؤمنك يقول لك انت من آل البيت وانت مغفور لك وانت وانت، يؤمنك ثم يدركك الخوف. ده يبقى ايمان رباني، علم حضاري، وبعدين قوه عسكريه تجعل بقى الكلمه الرائعه اللي ذكرها اخونا الاستاذ سعيد، أمطري حيث شئت فسوف يأتينا. ومناسبة ابن السماك كمان في رواية جميلة أوي أوي أوي، دايما كنت أسمعها مش من المشايخ من العوام، يعني مش مشهورة أوي. أما الخليفة هارون الرشيد قال لابن السماك ائتني بماء يعني، فهو جاب له الكوز كوز فيه ماء، وقبل أن يشرب قالوا على رسلك يا أمير المؤمنين، بالله عليك لو منعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ قال بتلقائية بسيطة جدا، بنصف ملكي. يا سلام. فحينما شرب قال له طب وإذا منعتها مش قادر تطلع هذه إيه الشربة، مش قادر تروح الحمام، مش قادر تعمل إيه، بكم تشتري هذه الراحة العظيمة جدا؟ قال بنصف ملكي. قال إذا ملكك لا يساوي شربة ماء. شوف لما يكون حد جنب الخليفة يقدر يكلمه باللغة دي ويقدر يوقفه وهو بيشرب ويخوفه كده، أكيد ده اللي ويبكي حتى ينتحب ويرق له من حوله. نعم. احنا ورونا حد بيبكي من خشية الله الآن في يعني أي مكان على مستوى السلطات والأنظمة. احنا ندعو حكامنا أن يجعلوا هارون الرشيد نموذج يقتدون به، والله فيه العزة دنيا وآخرة. نعم. واحنا نقول هذا بحب وبرغبة. نعم. يعني هو بلا شك انه الواحد لما بيجي يتصور امال منين جه الكلام ده، يعني برضو احنا حتى نكون منصفين، هو الترف الزائد ده نتيجة من نتائج الانتصارات. يعني الدولة الاسلامية لما تبقى بقالها مثلا 100 سنة بتنتصر على سبيل المثال، لازم يبقى فيها ثروة، لازم في ثروات كتيرة، وفي غنائم وفي الخراج وفي فالانتصارات جعلت الاموال كتيرة لدرجة ان الدولة البشر بيغترفوا. فلما بتكثر الاموال بتشتري جواري، بتشتري خيل وانعام، بتبني قصور. فربما يكون شيوع الترف بصورة فائقة للوصف، وهو كما أكرر أيضا لم تكن مفاجأة للمنهج الإسلامي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. فاللي حصل ده هو ما تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام، إنه العباسيين دولة هارون الرشيد دولة انفتحت عليها الدنيا انتصارات، لدرجة اهو ان الروم يخضعون لها، لان الشرق والغرب يخضعون لها، لدرجة ان الحركة الثقافية العلمية فيها بيدي الوزن الكتاب ذهب. يعني النهاردة لو كتاب زي كتاب الدكتور صلاح ده مثلا على سبيل المثال ذهب، ده دي ثروة في حد ذاته، فما بالك لو كتاب مجلد، وخصوصا كانوا بيكتبوا هم على اوراق مش حديثة ورق. فالدولة لما ينتشر قوي قوي الترف يقوم بقى فيه نقوش ذهبية وفي سجاد مش عارف شكله ازاي وفي ثريات نجف شكله ازاي فممكن دي هي البيئة اللي يتقال بسببها على الدولة أصناف من الترف. وتقع الدولة قد تقع في أخطاء، الأغنياء قد يقعون في أخطاء فادحة، لكن هذه الأخطاء الفادحة والحقيقة برضو اللي نحق الحق كانت دائما سببا من أسباب انهيار الدول. يعني الأندلس ما حصل فيها كده، الأندلس طرف اللي وصل لدرجة انه زوجته أمير وزوجته تقول له لقيت العيال بيلعبوا في الطين في الشارع، قالت له والله زمان يا سلام، فاكر لما كنا في الحارة والواحد نفسي العب في الطين انا، طبعا خلاص بقت اميرة وملكة وشغلانة ماذا، قال لها طين بس كده تحت امرك، طيب اسف حاجة مطين دي يا شيخ ولا ما هو ده عندي وعند حضرتك الطين موجود، لكن هو لا طين ده على طريقة ايه، هو بقول لك العمدة لما يحب يستحمى بيسخنوا له الترعة. ايوه عملوا لها ايه الاميره دي، يعني سخنوا لها الترعه فعلا. هو جاب التراب بدل ما هو يجيب تراب جاب مش عارف ايه، وبدل ما يجيب ميه جاب مسك، وخلط المسك بهذا الشبيب التراب وصنع طينة من المسك، طين بماء المسك، مش طينة ميه، طين متكلم بفلوس، وعمل بحيره، وعمل مساحة من الطين بهذه الصوره متكلف قد ايه علشان الهانم تلعب في الطين، عشان تنزل تنط في الطين وتلعب شويه وترجع عيله صغيره. هذا الاندلس نشات بعقائد حاجه، ما هو فعلا العمده سخنوا له الترعه زي ما حضرتك تفضلت. فاللي حصل ان هم عملوا ايه؟ زودوا الموضوع، يعني نشات بعقيده الاندلس وسقطت بترف الدولة العباسية. الطرف الزائد نحن ضد هذا الطرف الزائد، ولا بد أن نقف أمامه ونقرر. لكن أصل في الحقيقة الفقراء أخذوا وأكلوا وشربوا وشبعوا وانتشرت الأمور. لكن أنا لابد أن أقف أمام هذا. أنا لما أجلس ابني الأمين والمأمون قدام العالم في مجلسه منكسرين لأني حريص أن يتعلموا فقه، يبقى ابن الخليفة ولا تتخطى الرقاب ولا تفعل، يعني كان أوصايا رائعة يعني جدا، يؤدب نعم. ويصل به وفي نفس الوقت يقبل من العالم اللي هو الإمام مالك عزة العلم، يقول له أنا ما جيلكش أنت تيجي. فلم يؤتى محمولا به إليه وإنما أتى. فدي كلها إحنا يعني أنا الحقيقة أتصور، وده اللي خلاني يعني قلت إن الموضوع لا نتكلم فيه، إن المؤشر اللي لازم نقرأ به هذه المرحلة هو المؤشر اللي يقول انه كانت درجة الرشد في الأمة بل وفي الدولة لا تزال فيها جوانب عظمة تجعلنا نغار انهم يقولوا انه لا ده دي خمور وقيان وما الى ذلك. لا، المسألة مش كده، المسألة شيء كبير. النهاردة احنا كنا بنتكلم على الترجمة. احنا انا شاهدت في مؤتمر كان بيتكلم عن النواحي الطبية، خناقة بين مصريين وسوريين، الكليات الطب في مصر وكليات الطب في سوريا، حول ترجمة حول دراسة تعريب الطب تعريب الطب. سوريا عربت وبتدرس بالعربي، المصريين وانا هقول لك حاجة يعني سر. انا حتى اللحظة التي سمعت فيها هذا المؤتمر، وانا طبعا مهتم جدا جدا بقضية التعريب دي بصفة شخصية يعني في خلفيات للامور، كنت مؤيد لعدم تعريب الطب. ليه؟ أنا أريد أن يخرج طالب الطب قادرا على أن يقرأ في المراجع العالمية، فأنا عايز أقوي لغة الإنجليزية وليس العكس، ولا أريد أن أجعله أسيرا لما أترجمه له، وأريد أن يكون قادرا على البحث. فأنا دينيا من باب المصلحة المرسلة كنت أرى أنه لا بد أن طالب الطب لا يقرأ بالتعريب وإنما يقرأ باللغة الإنجليزية. ما سمعت هذا الطبيب السوري المسلم الماجد الرفيع وهو يتكلم يقول بل نعرب الطب لنقوي لغتهم الطبية العربية الطبية ليتمكنوا من أن يكونوا مبدعين في التأليف، فيضطر الغرب أكيد لترجمة، وهو يقدر يعبر عن نفسه فتثرى المكتبة. وفي المقابل وجدتهم يتبنون مشروعا كاملا لترجمة الكتب الطبية الأجنبية من كل اللغات إلى اللغة العربية. الترجمة دي متوقفة تماما في معظم البلاد العربية اللي عندها مبالغ طائلة لا تترجم شيء. هارون الرشيد ترجم كتب المنطق وكتب الفلسفة وكتب علم النفس وكتب الكتب التي ترجمت في عصر هارون الرشيد مع ضعف الإمكانات لم تترجم في عصور حكام طال حكمهم وعندهم إمكانات في منتهى الضخامة. الآن كمان يا دكتور يعني بعد الشيخ بيتكلم عن العلم، حضرتك اتكلمت عن العلم، اقول لك بقى حاجه صغيره قوي تدل على روعه هارون الرشيد ايضا في احترامه للعلماء. هات لي رئيس دوله يقبل اللي انا هقوله دلوقتي، انه في عالم اسمه ابو معاويه الضرير، كان الراجل ده كفيف سلام وعالم كل وعايز يغسل ايده، فبيصب له بيغسل ايده فيقول له الذي يصب له الماء: أتعلم من يصب لك الماء؟ قال: لا. قال: أنا هارون. فشوف بقى احترام العلم يعني يعني يعني ودى أبنائه زي ما حضرتك تفضلت إنه يتعلموا، وأمرهم إن يروحوا للإمام مالك ويقعدوا عند ما ينتهي بالمجلس وتواضع وبيربي مناقب رئيس دولة. تخيل إن عندنا عالم جليل في أي دولة دلوقتي، انا عايزك تتصور بس كده الحارس بتاعه حتى مش يعني مش هو لو بيصب بنفسه، واحنا نسيب كل ده من جوانب العظمه في هذه الشخصية ونفضل مسلطين الضوء على ايه ان كانت ثبتت. الدكتور بيقول لم تثبت كمان وحضرتك بتقول في بعض السلبيات من الطرف وكذا. هل الطرف ان اقوم اصب الماء لعالم ضرير كفيف؟ طب انا ممكن اقول ايه؟ اكرمه جدا جدا جدا واجيب ابني المأمون ابني كأنه انا ابني يا ابني صب لعمك الشيخ. طب ما ده توقير واحترام واجلال للعلم والعلماء. لا اقوم بنفسي واصب الماء فيها اذلال واحترام وتوقير بصراحة. اذا نحن امام عصر لم يكن احد يجرؤ أن يكون هناك محل لبيع الخمور مثلا، لم يكن أحد يجرؤ أن يكون هناك تجاوز، لم يكن أحد يجرؤ أن يعتدي على مقام عالم، لم يكن أحد يجرؤ على كذا. وكانت الدولة من الناحية العلمية والثقافية في مركز رفيع علي. ومن الناحية الشرعية قانون الشريعة يسري والعلماء مكرمون وأبناء الإمام أو أبناء الأمير بهذه الصورة وانتصار ودولة الروم خاضعة للمسلمين وتتصنع لهم بأن تدفع لهم من الأموال ما تدفع، وإذا خالفت أو أطلت كده أنها أرادت أنها تنتهك أو تمس هيبة الدولة الإسلامية فتتحرك الجيوش لفرض هيبة الدولة الإسلامية. إحنا أمام عصر هو في حد ذاته كعصر مصباح هدى، مع أننا بمنهج الإسلام نقول إن هذا يمثل انحدارا عما قبله ونحن مع رفعه إلى المرتبة التي طلبها الإسلام. التاريخ الإسلامي أن نحن لا ندافع عنه بل نقول عن الصواب صواب وعن الخطأ خطأ، وهذه قوتنا. يعني قوتي في أن أتحدث أنني لست أنني مع الحق ضد الظلم أينما كان في أي عصر كان. وفي إذا كان في عصر عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب أوقف عمر بن الخطاب في بعض النقاط وقال له ليس لك هذا، فالذي أخذ على عمر بن الخطاب والذي أخذ على غيره. وفي عصر عثمان بن عفان وهو الخليفة الراشد ذو النورين علي بن أبي طالب اختلف مع عثمان اختلاف شديد جدا وقال له كذا كذا كذا كذا كذا كذا، يعني كلام كثير في الانتقادات متعدد جدا. فيعني احنا نسمع انتقادة مثلا علي لعمر او علي لعثمان ونأتي ولا نقول لا. فيعني النقطة دي مهمة. انا الحقيقة بقول الكلام ده لاني كنت سمعت واحد من الجماعة اللي هم الموظفين الحقيقة لدى المخططين ضد الاسلام بيتكلم عن نقطة خطيرة، بيقول ان التاريخ الاسلامي عبارة عن فترة بسيطة اسمها الخلفاء الراشدين، وأما ما بعده فظلام في ظلام ودماء في دماء وجهل في جهل. ونحن اليوم مش قادرين نوصل لدرجة عصر هارون الرشيد. لا أتكلم عن بلاد المسلمين ولا البلاد ولا فرنسا اللي هي راعية الحريات ولا أمريكا تقدر توصل إلى الحرية التي كانت موجودة في هذه العصور اللي احنا بننتقدها. يعني احنا ننتقد عصر هارون الرشيد، قارن بينه وبين فرنسا اليوم، قارن بينه وبين اوروبا اليوم، بينه وبين امريكا اليوم، لن تجد درجة الحريات. ده انا قرأت بحث عن اشراك الفرس في وحريتهم بين العرب. في الحقيقة وصل لدرجة ان الشعب هو اللي بينتقد، انما الحاكم فاتح المسألة. يعني الحرية السياسية انما ممكن تيجي عند شريحة مثلا توريث الحكم تلاقي الظلم موجود، انه لا الملك الامير هيورث ابنه، فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. انا في مرة واحد اسم معروف يعني قال لي طب يعني ملك عضوض، والملك العضوض ده ممنوع؟ ده مجرد نبوءة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ما الملك مش حرام، كلمة عضوض يعني تعضوض، ما هي حكم على الموضوع. لا ده انا ساعتها انا الكلام ده كان في فات عليه بالظبط 29 سنة. رجعت انا مخي بيلف، رجعت ففوجئت ان الدليل في كتب الفقهاء على حرمة الملك العضوض ومسألة التوارث وولي العهد والكلام ده هو الاجماع. قال ولا يعرف مخالف بين المسلمين لكذا لحرمة هذا، إجماع المسلمين. فإذا كان إجماع المسلمين معناها أن حتى فقهاء هذه الدول نفسها العباسيين وهارون الرشيد وغيره كان يرى حرمة هذا الامر في هذه العهود. فالمساله تخيل احنا بقى يعني بنبص دلوقتي كده نعم يعني ونقارن عهد زي كهذا بالعهود المظلمه في اوروبا اللي هي بيقولوا عليها. اتفضل. نعم. انا الحقيقه يعني اذا كان احنا بنقدم في مصابيح الهدى نماذج لاعاده احياء الامه واعاده صناعه الامه، انا باجد ان هذا التوازن في شخصيه الحاكم ونسخته على اي انسان مسؤول عن اي شخص، لو مسؤول عن 10 ياتي كل من ولي على 10 مغلولا لا يفكه الا العدل. والحديث ويل للعرفاء من النار روى ابو داود، وفي عون المعبود يقول والعرافة لا غنى للناس عنها. العرافة يعني واحد يبقى مسؤول عن مجموعة، العريف العريف يعني. فهي كالقضاء، الرسول ما يقصدش بيقول ويل العرفاء من النار ما حدش يعمل عريف، هي مثل القضاء يد القاضي في النار ولو عدلت او القضاة الثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة، لان الناس لا غنى لهم عن سلطان قائم بامر الله. والامام الشاطبي الامام المواردي في اول صفحة في كتاب الاحكام السلطانية، وايضا الامام الفراء، ده الامام المواردي شافعي والفراء حنبلي، اول صفحة يريدون البيت لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم لا قادة ولا صراط اذا جهالهم سادوا. يا سلام. شوف هارون الرشيد عالم، والعلم ده يجعله موصولا بالله، يحج عاما ويغزو عاما، وفي اعوام كان يغزو ويحج، يرجع من الغزو على الحج ويطلع من الحج على الغزو. بالله عليك ده واحد يتقال عليه ما يقال الان يغزو عاما. وبعدين في مره طبعا طبعا معروف انه الحج ياخد ده بالجبال شهور راح وشهور جاي. لا والاشد من هذا يا نقطة اللي تكلم عنها يعني اخونا الاستاذ سعيد من شوية، انه يسمح لابن السماك انه هو يوقفه. لبس الحرير يوما في غزوة من الغزوات هارون الرشيد، وعلم الواعظ انه يلبس الحرير فغضب منه، وعلى فكرة هو كان يعينه ولا سلطان له عليه بعد ذلك. صحيح. ده يعني ده شرع الله بالقضاء، يعني زي حصانة القضاء بالضبط. فقال له مالك انت؟ قال أتلبس الحرير وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب والحرير حرام على رجال أمتي حل لنسائها. فقال هارون العالم ألم يحله الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أصيب بحكة جلدية؟ ثم كشف له عن بعض جسمه فإذا به ممتلئ بالقروح. يا سلام. قال لقد خشيت أن أتخلف عاما واحدا عن الجهاد في سبيل الله، أنا جسمي متجرح كله في قروح رهيبة، فاضطررت أن ألبس الحرير كفقه الضرورة لأجل المرض، لكن لا أدع الجهاد في سبيل الله. ده هارون الرشيد بيقول لي مين كده؟ بيقول لي واعظي. واعظ اللي بيعين اللي هو يعني إذا الذي ينظر ظاهريا هارون الرشيد لبس الحرير اللي ربنا حرمه على الرجال. نعم. ولكن أن يكون هارون الرشيد مشتغلا بدرء الشبهة عن نفسه وبإظهار الحق وبأنه يخرج نفسه من مظان السوء ومن موضع الريب، ده رجل فيه المنزع الصالح نحو إزالة الريب. من وضع نفسه ومواضع التهم في التهم فلا يلومن إلا نفسه. نعم. فشوف يغزو عاما ويحج عاما، وفي أعوام كاملة كما يورد ابن كثير وغيره ان كان يخرج من الغزو الى العمره والحج، ومرات كان يخرج من مكه المدينه ماشيا على قدميه. يعني واظن ثبت عنه انه امير المؤمنين الوحيد الذي كان يخرج مرتحلا في سبيل طلب العلم. يبقى اذا للغزو وللحج وللعلم. يعني راجل مشتغل بالوان الطاعات، مش كفايه الحكم ولكن العلم والغزو والحج. هو عايز اقول حاجه بس بعد اذنك يا شيخنا، انه برضو في حاجتين في منتهى الجمال. الاولى ان برضو الضرير اللي هو ابو معاويه اللي كان بيصب له الماء على ايده واللي كان بيوعظه ويقول له مواعظ شديده جدا زي ابن السماك ما قال له، كان دايما لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لازم هارون الرشيد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر في كل مرة يذكر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لو وددت أن أقتل في سبيل الله فأحيا ثم أقتل، ويبكي حتى ينتحب، كان يحب الشهادة في سبيل الله. اوزن، وهو هذه الشخصية بيحب الشهادة في سبيل الله وإحنا نسينها وعمين نتكلم عن أمور أخرى. واسمع بقى الفضيل بن عياض، ده الراجل الزاهد العابد عابد الحرمين. نعم. لما يجي يقول فبيقول انه المعنى اللي بيقوله او نقول بالنص انه قال ما من نفس تموت اشد علي موتا من امير المؤمنين هارون، ولو وددت ان يزيد الله من في عمره من عمري، عايز يديله من عمره. وده الفضيل بن عياض. فاذا كان الفضيل بن عياض في هذا الزمان بيمتدح بيشهد بقاء امير المؤمنين هارون الرشيد مصلحه للامه، فاحنا بنسيب هذا الحق الثابت بكل دلائله وواخدين كلام. على فكره دي نقطه جميله من المسلسلات ومن من الكتاب المزيفين للتاريخ. وانا عجبني حضرتك قوي لما قلت الدكتور جمال عبد الهادي، انا فعلا يعني ارى ان هو ماشي في سكه كان بيتكلم في الدوله العباسيه والعثمانيين في برنامجي في القناه صفحات من التاريخ يوم الاحد، ده جميل قوي، بيبقى عمال يصحح في هذه المعلومات، لانه من اكثر الناس ظلما من وجهه نظري البسيطه هو هارون الرشيد. لما يقال عنه من عالم جليل عابد كالفضيل بن عياض هذا، ده كان بيتمنى ان عمره، طب مش معقوله يكون جواري وكذا وكذا وكذا ويتمنى هذه الامور ويتمنى له طولة العمر. يا استاذ سعيد، انا عندي دليل اقوى من دليل الفضيل بن عياض. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما اسقطوا على هارون الرشيد، من تمنى الشهادة مخلصا من قلبي نالها وان مات على فراشه. الله، هارون الرشيد اللي كان يتمنى الشهادة بهذا الشكل لم يمت في قعر بيته، وانما مات في غزو في سبيل الله شهيدا في طوس في خراسان. الله، مش في دار الخلافه، مش في قصور الخلافه، جميل، مش حول الجواري والاغاني والاصل، لا، جميل، ظل يغزو ويعني يتمنى الشهاده في سبيل الله على نحو ما ذكرت. نعم. حتى اكرمه الله، من طلب الشهاده مخلصا من قلبه نالها، صدق الله. فايه صدقه الله، ذكرنا بالحديث صلى الله عليه وسلم لما بيدي الواحد حقه في الغنيمه في غزوه بدر، قال ما على هذا تبعته، إنما تبعتك على أن أضرب هنا وأشهر إلى نفس موضع هنا فأقتل في سبيل الله فأقتل. فعلا يجي بغزوة أحد أول معركة بعدها، والرسول يتفقد القتلى فيجد الضربة بتاع السهم هنا في نفس الموضع. قال صدق الله فصدق. هو تمنى الشهادة كما ذكرت فنالها في طوس في خراسان، يعني قدم آية صدقه. نعم. وبعدين حدث له لا نسمع أن أحدا، يعني حدث له في الدفن مثل ما حدث مع هارون الرشيد، أمر أن يحفر له قبر في نفس الأرض، وقال اقرأوا اختموا القرآن في هذا القبر. هو كان جرح وخلاص أحس بالموت، ورأى رؤيا في المنام لا وقت لتفصيلها، لكن أمر أن يقرأ القرآن كله في هذا القبر قبل أن يدفن فيه. فجلس فيه بعض العلماء وقرأوا في القبر القرآن كله، ثم سبحان الله ختم القرآن ومات هارون الرشيد. سبحان الله، ودفن مع آخر آيات القرآن الكريم من غزو ومن أحسن نافذة للعلم القرآن الكريم. سبحان الله. فيعني أنا بتعجب وعايز أقول عايز أقول وصية لشبابنا الحقيقة. نعم. وكل اللي بيشاهدنا الآن، اقرأوا التاريخ من مصادره الصحيحة. فعلا اقرأوا التاريخ من مصادره الصحيحة حتى نصحح. نعم. هذا الخطأ الجسيم الذي يقع على سيدنا معاوية بن أبي سفيان، يقع عليه خطأ وظلم أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه رداءه وكذا وكذا وكذا، ما تاخدش كتاب الوحي، ما تاخدش منه كلمتين في كتب الدراسة للتعبانين وشكرا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، قال منصور بن عمار، أنا عايز أقول دلوقتي الشيخ في أحد المصابيح كان دايما يقول، وحضرتك يا دكتور قلتها كتير قوي، إنه ما ينفعش علم بلا قلب. صحيح. صح كده؟ أو ما ينفعش عابد بقلب قوي درويش بلا علم. هارون الرشيد اتفقنا معا انه كان من العلماء فقيه فاهم عالم وبيغزو يعرف يعني ايه غزو كذا. تعال بقى اسمع ابن منصور ابن عمار قال منصور ابن عمار ما رأيت اكثر ولا اغزر دمعا من ثلاثة. شوف الثلاثة بقى، واحد مش لم يذكره اخر، اتنين الفضيل بن عياض سبحان الله وهارون الرشيد. فضيل بن عياض ده مين اللي ايه بل لحيته بدموعه واللي بيصلي في الحرمين اذا رجل اتفقنا انه من العلماء واتفقنا انه من المجاهدين يغزو عاما ويحج عاما وفي النهاية هو من اكثر الناس في عصره دمعا وبكاء وخشية لله. فكل ده ويودي ولاده يتعلموا ويصب الماء للعلماء ويوقر العلماء ويقتل شهيدا والعلماء يقعدوا يقولوا له ويسمع ويبكي ويعيط ويستجيب انت ايه انت مين انت يعني. ويفضل بقى انه العلمانيين كل ما في الامر انه مشتغل بتاع النساء ومش عارف والجواري ان المسلمين ما بيقراوش ما بيطلعوش ويلعبوا بقى في دماغهم. يا اخي هؤلاء المزيفون احنا نتحداهم على مائده الحوار. واحد من هؤلاء المزيفين كتب قال لك روى البخاري وجاب السلسلة بتاع البخاري كما هي صدق وهو كذوب عن فلان عن فلان عن فلان أن سعد بن أبي وقاص لم يكن يحسن الصلاة خلاص وراح قافل الرواية. قال لك الأمراء بتاعة الأمة الإسلامية دي ما كانوش بيعرفوا يصلوا واللي بيقول الكلام ده في حياته ما ركع لله ركع يعني هو إنما هو يريد يعني كما قال الله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ترجع شيخ حازم إلى رواية البخاري الصحيحة تلاقي الكلام كالتالي نفس العنوانة نفس عمر بن الخطاب يستقبل الحجيج فيسألهم عن سيرة الولاة فسأل عن سيرة سعد بن أبي وقاص فقال أحد أهل الكوفة إن سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين. شفت بقى يعني الراجل ده فاهم إن الصلاة دي عاملة زي قطعة الجاتو تقسمها قد بعضها الأولانية قد الثانية والثانية قد الثالثة والثالثة قد الرابعة. فسيدنا عمر أدرك إن الراجل مش فاهم راح منادي لمين؟ لسعد بن أبي وقاص قال إن هذا يزعم أنك لا تحسن الصلاة. قال والذي نفسي بيده إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الركعتين الأخيرتين. هذا المدلس الكبير يذهب بالروايات كلها اللي فيها تقريض لمنهج عمر في متابعة الولاة إنه يسمع لعموم الناس وانه لما لقى واحد مش فاهم يفهمه بطريقه رائعه وجميله يجيب الحاكم الوالي. لا هو مغرض هو عايز غرض. نعم هو بياخد حته ويظبط قصصها زي اللي بيقول ايه يظبط. قالوا له تعالى صلي في الجامع. قال لك جامع مين يا عم؟ دعي المساجد للمصلين وطوف بنا الى سلمان يسقينا فان ربك لم يقل ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين. اخواننا بقى اللي شوهوا اخواننا اللي شوهوا سيرة هارون الرشيد شغالين بنفس المنهجية الايه الخمورجي. احنا عايزين في نهاية هذا المصباح تدينا كده الخمورجي اللي قال داعي المساجد المصلين ادينا بالزبط. ادينا الكوبليه بتاع الاكلاشيه الجميل اللي ناس تشيل الكوبليه والاكلاشيه عشان نبقى يعني ماشيه بيه يعني الجمله الجميله دايما بتفكرنا بيها قبل ما شيخنا اتفضل. انا بخرج بيه من استعيد في صناعه الامه ثلاث حاجات: القوه الايمانيه كما كان عند هارون الرشيد، والقوه العلميه الحضاريه، والقوه العسكريه التي تحمي ثغور الامه. جزاك الله خير. ما شاء الله. ثلاثه في منتهى الجمال. نعم يعني هو الحقيقه انا اقول ان الذي اصاب دوله هارون الرشيد بالتقولات التي جاءت عليها كان هو النجاح الاسبق اداريا واقتصاديا الذي جعل الاموال تنهمر عليه. فهو مثلا في الروايه التي تفضلت حضرتك بها يقول أمطري يا سحابة أمطري حيث شئت فحيثما نزل ماؤك سيأتينا خراجك. الخراج ده فقه استحدثه المسلمون ولم يكن موجودا بنصه، وإنما استحدثوه حتى لا ينشغل المسلمون أنفسهم بالعمل. استحدثوا فقه الخراج اللي هو ايه؟ اللي هو خلي الاراضي مع الكفرة اللي اتفتحوا وفتحت بلادهم يشتغلوا فيها علشان هم اللي يتشغلوا بالدنيا. احنا ما عندنا قضايا العلم وقضايا الجهاد وقضايا الدعوة وقضايا الحكم وقضايا، وما يخرج يأكلون ويشربون ويشبعون ويغتنون والدولة لها نصيب. فكثرت اموال المسلمين نتيجة فقه الخراج وهو كنجاح فكثرت. لكن كون ان انا استخدم هذا في الطرف، هذا اصاب الدولة بما اصابها. ولكن يظل هارون الرشيد والله اعلم بما وقع منه من التقصير، ونحن ضد تقصيره باكثر مما يتصور الخصوم، ولكن في نفس الوقت نتكلم عن العالم المؤدب لاولاده، الشهيد الذي قتل شهيدا، البكاء المشهود له من الفضيل بن عياض ومن كرام الامة، يعني انسان. وأعتبر أن الفترة الزمنية نفسها لهذه الدولة هي في الحقيقة مصباح الهدى الذي تناولناه بأكثر من شخص، كما تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح وقال إن التاريخ الصغير غير التاريخ الكبير الحقيقي. برضو يعني نسمع منك. يعني هو أنا أختم بقول جميل قوي لي، كان دايما يزور القبر اللي حضرتك ذكرته بعد ما يعني قبل ما الحثة الأخيرة في وفاته، ويقول وهو يبكي: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فهو معترف بهذا القول أن ملكه زائل زائل وأن ملك الله باق باق. فهو يعني الحقيقة يعني مصباح كان لابد من إزالة ما حوله حتى يضيء وهاجا كباقي مصالح حتى يضيء، حتى التاريخ الإسلامي نفسه يضيء في الناس. نعم. كمبدأ ربنا يتقبل ويجزيكم خير إن شاء الله بكم. أمين. الله يبارك. تشاهدون في الحلقة القادمة رجل يساوي أمة. كان حسن الجوهر والمظهر، سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه، صحابي ابن صحابي، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نستلهم مدرسة الحسن ابن علي. الحسن ابن علي اختلف مع علي في حياة علي، اختلف مع أبوه.